السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه الأمة المعطاءة الولادة، الأمة التي خلقها الله جل في علاه ليرحمها، الأمة التي خلقها الله وقدمها على جميع الأمم بأسرهم وجعل لهم القيادة والسيادة والريادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة إلى يوم التمكين إلى يوم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة، عذابها في الدنيا الزلازل والمحن والفتن، ومع ذلك هذه الأمة خيرها لا ينقطع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمهطر، لا يعرف الخير في أوله أم في آخره. ونحن في الحلقات الماضية نؤسس أساسا ونبين على خيرية هذه الأمة، ونحن نعتز بأننا يعني ننسب لهذه الأمة الغراء، الأمة التي هي أكثر الأمم دخولا الجنة، بل وهي التي كانت آخرا في الخلق وهي أولا في دخول الجنان، وهذا سيأتي من فضائل هذه الأمة. لا سيما أننا نجر جرا الكلام على أن نصل إلى أفضل هذه الأمة على الإطلاق، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأننا لن ننجو حتى نأتسي بهم، ولن نرتقي حتى نمكن لديننا كما مكنوا لدينهم، وأن نسير على سيرهم، وأن ننتهج نهجهم، لا سيما وأن النبي قد ربهم على عيني، وأن الله جل في علا أيضا قد صنعهم لنفسه سبحانه جل في علا. خير صحبة صاحبة نبيا، وهذا بالإجماع، وفيهم خير الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الكلام سيأتي إن شاء الله في الحلقات القادمة في الكلام على خيرية هذه الأمة، وهي منوطة بهؤلاء الأخيار الأبرار الأماجد الأماثل الذين قال فيهم ابن مسعود: من أراد أن يأتسي فليأتسي بصحابة رسول الله، بمن مات الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وقال عن صحابة رسول الله: هم أعمق الناس علما وأحسن الناس خلقا وأعجل الناس إلى توبة وفيئة وأرجع الناس في فتنة. هذه الأخلاقيات الحميدة والسمات الرفيعة السامية لهؤلاء. كنا انتهينا في الحلقات الماضية على أن هذه الأمة لها زينة، وزينة الأمة العلماء، وأيضا لها أمان، صمام أمان، صمام أمان الأمة العلماء، وأيضا للأمة نجاة، ونجاة الأمة منوط بالعلماء، نجاة الأمة منوط بالعلماء، لا سيما وأن النبي قد بين بأن العالم في هذه الزمانات ينزل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة عند العلماء متفق عليها، أن الوكيل ينزل منزلة الأصيل، فوريث النبي صلى الله عليه وسلم صار وكيلا، والوكيل عند عدم وجود الأصيل يكون أصيل، ينزل منزلة الأصيل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين في مدح العلماء أنه لا يفرق بين النبي وبين العالم إلا درجة النبوة، إنما العلماء هم ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقلنا بأن الله أنط نجاة الأمة بأسرها بوجود العلماء، فهم ينزلون منزلة الأنبياء. النبي قال بأن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، إذا هلك النبي يتلوه النبي. أما هذه الأمة بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء، وهذه أيضا فضيلة من فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه سيد البشر سيد الخلق أجمعين، أن الله تعالى فضله على الأنبياء جميعا بهذه الفضيلة. قال فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها أنه كل نبي كان يبعث لقومه خاصة، وبعث نبي للبشرية بل للثقلين للجن والإنس عامة، وخاتم الله به النبيين، فلا نبي بعده. ولذلك قال النبي لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إذن العلماء بمنزلة الوكيل، والنبي هو الأصيل، والقاعدة الفقهية الوكيل ينزل منزلة الأصيل. قلنا العلماء شامة الأمة، زينة الأمة، العلماء نجوم في سماء إسلامنا، العلماء نجاة الأمة. هذه الزمانات والأونات التي نعيش فيها تخبط عارم وفتن مدلهمة تأتي تترى تتابع وتتتايع، وإنها مهلكة، وكل إنسان يصاب بفتنة يقول هذه مهلكتي هذه مهلكتي، ويبدد ظلمات الفتن العلماء. العجب العجاب أن الفتن الآن نزلت على جميع، فعصفت وصكت وما تركت أحدا قط، حتى أهل العلم حتى الجميع. ووجدنا أن الناس هنا في جرأة عارمة على أعراض العلماء يتخبطون ويسقط بعضهم بعضا، وإسقاط العلماء إسقاط للشريعة، وهذا الذي نبينه في خطر التجرؤ على أعراض العلماء. بعدما بينا بأن العلماء هم سادة الناس، هم قادة الناس، بل أحمد يعدهم من ولاة الأمور بقول الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. قال هنا الرد لا يكون إلا للعلماء، وسياق الآيات مفسر، القاعدة عند علمائنا السياق من المفسرات. فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فقال الإمام أحمد: العلماء هم ولاة الأمور. والصحيح أن الذي يجر الرعية هم ولاة الأمور، وولاة الأمور لابد أن تكون لهم مرجعية عامة تامة صلبة من العلماء، يعني يرجعون للعلماء، ولاة الأمور هم الذين يسيرون ويسيسون الرعية العامة. فالغرض المقصود نجاة الأمة بالعلماء. وقلنا أيضا العلماء ليسوا أنبياء، مع أنهم ورث الأنبياء، مع أنهم لهم درجة الأنبياء، لكن الأنبياء حتى الأنبياء الله جل في علاه على الراجح الصحيح يعني جعل أنهم معرضون أيضا لبعض المعاصي، وهذا على التحقيق عند أهل العلم لقول الله تعالى: وعصى آدم ربه فغاوى، تصريحا. وقال الله لنبينا وهو سيد الخلق أجمعين وهو أعبد الخلق للخالق، قال له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وكان النبي في دعائه يقول: اللهم إن تغفر تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم، وأي عبد لك لا ألم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث حسن: ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا أحد من زكريا. ولا يقال بأن في حديث الشفاعة أن عيسى لم يذكر ذنبا، مع أن آدم ذكر ذنبا، مع أن نوحا ذكر ذنبا، إبراهيم ذكر ذنبا، موسى ذكر ذنبا. في السنن جاءت رواية أن عيسى ذكر ذنبا، ثم قال: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهذا في الأنبياء معرضون، لكنهم، وهذا اعتقاد سديد، لكنهم يلهمون التوبة والتوبة سرعة الفيئة في التوبة والله، فيرتقون منزلة فوق المنزلة التي كانوا عليها قبل المعصية والتوبة. فنحن نأتسي بهم ردا على المعتزلة، نأتسي بهم في التوبة لا في المعصية. لكن معرض المرء للمعصية، نعم، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. إذن لا أحد يدعي أنه لا ذنب، أنه بلا ذنب، وكان أعلم أهل الأرض، وكان من أتقاهم، وكان من أورع الناس، وكان، فإنه لا بد أن يكون له ذنب ظاهر أو خفي. ما من أحد إلا وله ذنب. ولذلك حديث الطبراني قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق المؤمن مفتنا نساء إذا ذكر تذكر. هذا حال المؤمن. والنبي الذي لا يخطئ، النبي هو الذي إذا رجع يرجع، ولسان حاله يقول تصريحا: فلأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. خلق المؤمن مفتنا نساء إذا ذكر تذكر لو ذنب يقيم عليه إلى يوم القيامة أو ذنب يفيه إليها الفينة إليه الفينة بعد الفينة يتوب ويؤوب ويرجع يتوب ويؤوب تغلبه شهوته تغلبه نفسه هذا حال الإنسان هذا حال الإنسان ولذلك قال النبي العدنان لو بلغت ذنوبكم عنان السماء من تاب تاب الله عليه والحديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي الغرض المقصود ما من أحد إلا وراءه خطأ أو زلل أو ذنب لكن ما هو المقياس حتى تعلم فلا تظلم العلماء عندما تطلع على معصية أو تطلع على خطيئة أو تطلع على خطأ اشتهر فيه أو زلة وقع فيها فتقيم الدنيا ولا تقعدها ولا تقعدها من أنت؟ رب أنت تحاسب؟ من أنت؟ أملك تكتب عليه؟ من أنت؟ عبد تخطئ كما يخطئ أما فيك أسوة في هذا الرجل من بني إسرائيل عندما مر على أخيه وهو يغوص في المعصية وقال له اتق الله وأقصر يا أمر وعفو عن المنكر نعم ما فعل لكنه تعامل معه على أنه رب لا عبد فقال له اتق الله وأقصر اتق الله وأقصر والثاني يقول خليني وربي خليني وربي في الثالثة قال والله لا يغفر الله لك أبدا فقال الله جل وعلا وجمعهما أكنت بي عالما أكنت على ما في يدي قادرا عذبتك وغفرت له لا نعامل الناس أننا أرباب قيل من السلف أورع الناس على الإطلاق أورع الناس على الإطلاق هو من لم يرى نفسه أرفع من أحد يراه من لم يرى نفسه أنه فوق أحد أو أحد الناس الذين يراهم الذي لا يرى نفسه فوق أحد من أحد المسلمين هذا أورع الناس هذا أورع الناس فالغرض المقصود أنهم يخطون نعم يخطون يقعون في المعصية نعم يقعون في المعصية وهم بشر والبشرية تغلب فماذا نفعل نقيسهم بالمقياس الصحيح نقيسهم بالمقياس الصحيح السؤال هنا وجدته على معصية قد وقع في الصغائر والصغائر الكبائر اجتناب الكبائر بذاته يكفرها والصغائر الحسنات تذهبن السيئات كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت امرأة عارفها فأتيت منها ما يأتي رجل من زوجي غير أني لم أطأ ما وقع في الزنا الحقيقي اللي هو كالمروة في المكحلة فقال غير أنني لم أطأ طهرني وأقم علي الحد سكت النبي لا يعلم أن لهذا أن الله حدا لهذا سكت فلما انتهت الصلاة أبو بكر قال له يا رجل استغفر الله وعمر قال له استغفر قال لا والله حتى يطهرني ربي بالحد فلما صلى قال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل فقال ها أنا ذا يا رسول الله يهيئ نفسه للحد قال له أسبقت الوضوء قال نعم قال صليت معنا قال نعم هو النبي يعلم أنه صلى هو تأكيد ليبين له الفضيلة العظمى التي استحدث قال صليت معنا قال نعم قال اذهب قد غفر الله لك وقال عليه قول الله جل وعلا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفة من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات يبقى إذن هو وقع في الصغائر الذي يقع في الصغائر ما من أحد إلا وقع في اللمم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ونكفر عنكم سيأتيكم يعني الصغائر ولذلك العلماء فرقوا بين الصغيرة والكبيرة الكبيرة لا حد لا توعى وعيد شديد ونهي أكيد فهذه ضوابط الكبائر غير هذه الضوابط صغائر والصغائر تغمر في بحر الحسنات حتى الكبيرة لو حسنات كبيرة تغمر في بحر الحسنات يبقى إذن مع العلماء الآن حق العلماء الأمة لأن هذه هي موضوع الحلقة اليوم حق العلماء الأمة بعد ما علمنا أن نجاة بالعلماء وأن تعليم الناس ورفع الجهل عنهم بالعلماء وأن عدم نزول العذاب والعقاب من السماء بالعلماء بوجود العلماء بوجود العلماء لو أراد الله للدنيا الخراب والفناء أفنى العلماء وأذهب العلم لأن النبي قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل وذلك ابن عباس رضي الله عنه وارضاه عند موت زيد رضي الله عنه وارضاه بعد أن دفن بكى وبكى أبو هريرة وبل السرى وقال ابن عباس خلف له فقال ابن عباس أردتم أن تعلموا كيف ذهاب العلم ذهاب العلم بدفن العلماء فإن وجدت في الأمة ما عالم ولم يخلف عالم اعلم أن الله ما أراد خيرا بالأمة. لذلك نقول ما دام العلماء في الأمة فالخير في الأمة. والآن ماذا نرى؟ جهة هنا يضربون بجهة هنا، وجهة هنا يضربون بجهة هنا، وهؤلاء يريدون إسقاط هؤلاء العلماء والطعن فيهم، وهؤلاء يريدون إسقاط هؤلاء العلماء والطعن فيهم، ولا خير في ذلك. ما المستفيد؟ من المستفيد عند إسقاط العلماء؟ الأمة تضيع تنهار. مع أننا قلنا لابد أن نقف على خطر العلماء وأن نفنده وأن نبينه وأن نبينه، لكن لا نسقط العالم ولا نتعرض لعرض العالم. هذا من أهم حقوق العلماء على الأمة، ألا تقع في أعراضهم. الغيبة، الغيبة في أحد الناس مسقطة للعدالة، فكيف في العلماء؟ النبي يقول لا تسب الديك. لما يا رسول الله لا يسب الديك من العجموات؟ لما يلقي دور الصلاة؟ فقط لأنه الله رزقه فطرة أنه يصيح قبيل الصلاة أو عند الصلاة، فكان هذا تذكير للناس بالصلاة، فلذلك نهى عن سبه ونهى عن حرق النمل لأنها تسبح، والنمل لها فقه راقي. فلذلك طبعا لما قالت يا النمل ادخلوا مساكنكم، فهنا من أعظم حقوق العلماء على الأمة عدم إسقاط العلماء وعدم التعرض لأعراض العلماء. أنا أقول للعلماء، وهناك فارق بين الدعاة وبين العلماء، إسقاط العلماء إسقاط للأمة بأسرها، إسقاط للشريعة، إسقاط للدين، فيها تمكين لأهل الكفر على أهل الإسلام. فأول الحقوق أن نقيسهم بمقياس العدل، بميزان الرب جل في علاه. وهذا المقياس قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المقياس جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المقياس جاء عن الصحابة رضي الله عليهم، وهذا المقياس جاء عن التابعين الذين هم خير القرون. ولذلك قلت العلم في المتقدمين، والنجاة في الاكتفاء بالمتقدمين، والسير على سيرهم، سر على الدرب تصل. ابن المسيب يقول ما من عالم شريف منيف إلا له الزلات، نعم، في معاصي، نعم، له الزلات والسقطات والأخطاء، نعم، والهنات، ولكننا إذا قسنا نقيس الناس بالغالب، نقيس الناس بالغالب. وأنا أروع ما تقرأ في كتاب ميزان الاعتدال للإمام الذهبي ترى عندما تكلم على الإمام الزهري. الإمام الذهبي وهو يتكلم عن الإمام الزهري قال تكلم من لا يفهم في الزهري، وهذا كلام يكتم بماء العين، تكلم من لا يفهم في الزهري، يعني في عرض الزهري تريد تسقطه لن يسقط، كما تكلم الرعاع الذين لا يفقهون شيئا ويعرفون بما لا يعرفون من الكفار على أهل الإسلام على الصحابة الكرام من الرافض الخبثاء باتهام أعراضهم. وتكلم أيضا الجهلة على مثل البخاري، البخاري جبل لا يؤثر فيه شيء ولن يسقط بإذن الله، وعلماؤنا لن يسقطوا، يعني من يسعى لإسقاطهم لن يسقطوا، والذي يسعى لإسقاطهم يسقط. لكن الله تعالى يغرب الناس غربلة شديدة في هذه الفترة التي نحن فيها، لتبقى النقاوة وتذهب النخالة، أما الزبد فيذهب دفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يقول الإمام الذهبي عن الزهري تكلم من لا يفهم في الزهري لكونه خضب بالسواد. وطبعا الخضاب بالسواد في خلاف العلماء، في ستة من الصحابة قالوا بالخضاب بالسواد، والباقي المسألة فيها أقوال ثلاثة لست أوصل التفصيل الفقهي فيه، لكن في خلاف، نعم عنا الخلاف في الخضاب بالسواد، فهنا الخلاف معتبر. حتى مسألة شرب النبيذ هذا لا ندخل فيه الآن، فالخلاف معتبر، الخلاف وإن كان حتى لو كان ضعيفا فهو معتبر. خضب بالسواد تكلم فيه الناس لأنه خضب بالسواد ولبس زي الجند وخدم هشام بن عبد الملك، وهذا باب واسع. شوفوا هنا الزهري ماذا يقول، تكلمتم فيه من أجل هذه الثلاثة، لبس زي الجند، خضب بالسواد، خدم بني أمية، تتكلمون فيه بذلك؟ قال والمقياس، فجعل لنا أساسا نمشي عليه ونستنير به فيما كان يفعل المتقدمون بمقياس الناس. الطعن في العلماء تضيع الأمة، الطعن في العلماء تضيع الشرع، الطعن في العلماء انهيار الأمة الإسلامية كليتها. والله لا أبالغ، والله لا أبالغ، ووالله لو أراد الله بأمة طامة كبرى لقبض علماءهم، وإن قبض الله العلماء أتى الأمة ما توعد، لأن النبي قال أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. ولذلك الوكيل ينزل منزلة الأصيل. إذن العالم أمن للأمة، إذا ذهب العالم أتى الأمة ما توعد، أتى الأمة ما توعد. إذن هنا عندنا المسألة ظاهرة جدا في الحفاظ على أعراض العلماء وعدم التجرؤ على الطعن فيهم. فنقول أول حقوق العلماء قس العلماء في الموازنة الحقيقية، الموازنة الربانية، الموازنة بالشريعة في مسألة الخطأ والصواب، الحسنات والسيئات. قال ابن المسيب قال ما من عالم شريف أو منيف، وهذا بالمعنى إلى له الزلات وسقطات، ولكننا نقيس الناس بالغالب. هنا لما تكلم عن الزهري وقال أخذتم عليه بخطاب بالسواد زي الجند يتعامل مع بني أمية، قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الذنوب أغزار، الذنوب والأخطاء والزلات أغزار، وأما العلماء أنهار، والأنهار تغسل هذه الأغزار. عمل الماء الطهور أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، تطهر هذه الأغزار. هي أغزار؟ نعم أغزار، وقعوا فيها وهم أنهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء 5 مرات في اليوم والليلة أيبقى من ضرني من شيء؟ أيبقي من ضرني من شيء؟ قالوا لا يبقى من ضرني من شيء، لا يبقي من ضرني من شيء. قال هكذا صلوات 5. الغرض المقصود أنهم أنهار، والنهر يأتي على النجاسة فيمحوها يطهرها. فالزلات والمعاصي والأخطاء أغزار، والعلماء أنهار. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذن أصل الحق على الأمة هو أن يتقي الله امرؤ فيقيسهم بهذا المقياس، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. لذلك علماء الجرح والتعديل لما يتكلموا في من العدل، فقال الشافعي كلاما من ذهب، قال الشافعي من غلبت حسناته على سيئاته فهو العدل. هذا من أولياء الله الصالحين، سيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. الزهري أيضا في الميزان في ترجمة عبد الله بن ذكوان أبو زينات، فتعلمون السلسلة أبو زينات على العرش عن أبي هريرة، أبو زينات عبد الله بن ذكوان قال عنه الإمام الذهبي الإمام السبت، وانظر هو بينتقد كلام مالك فيه، قال الإمام السبت وقد أكثر عنه مالك، وقيل كان لا يرضاه، مالك كان لا يرضى الرواية عنه. طب لما؟ انظر لما يقال، قال ولم يصح ذا، لم يصح أنه لم يرضى بالرجل بل راضي به، لم يصح ذا. قال يحيى بن معين قال مالك كان أبو الزناد كاتب هؤلاء، يعني بني أمية، وكان الأرضاء يعني لذلك. كأن الذهبي يقول منكرا يعني أن الإمام مالك كيف لا يرضى، لأنه كان يعني يكتب لبني أمية. طبعا حميد الطويل أيضا تكلموا فيه لأنه كان يعمل عريفا عند ولاة المسيح. هذا باب يقولون، وهذه مسألة باب واسع تحتاج إلى تفصيل، لا يمكن أن يقال بذلك ويتهم أو تتهم الأعراب بمثل هذا أو تسقط الرواد بمثل هذا. شوف العلماء جميعا ما وافقوا من أسقط عالم البدال، الزهري ما دال أمير المؤمنين في الحديث، والجميع يتفقوا حتى تدليس الزهري وعنعنة الزهري تمر كالبرق، مع أن معلوم في التأصيل العام عند علماء جرح التعديل وعلماء الإسناد أن المدلس إذا عنعنة لا يمر حديثه. هناك ساقط ومحتمل وقد يكون ضعيفا فلا يمر حديث المدلس، لابد أن يقول حدثنا أخبارنا سمعنا. ومع ذلك الزهري لأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهذا الكلام لم يؤثر فيه. فإذا المقياس من حق الأم، من حق العلماء الأمة بمقياس الشرع، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، من غلبت حسناته على سيئاته دخل الجنة، هذا ميزان الرب، هذا ميزان الله. يخطئ؟ نعم يخطئ. يعصي؟ نعم يعصي. يزل؟ نعم يزل، لكن تعالى نقيسه. يقيم الليل، يصلي الفرائض الخمس في الجماعة، يتصدق، يصوم، يقرأ القرآن، يتنفل، يتبع النافلة بعد النافلة، يسبح، يذكر الله، ما تراه إلا عالما طالبا للعلم، سائرا في قضاء حوائج الناس، يحل إشكال هذا، يصلح بين الزوجين، يفتي الناس. إذا المسألة هنا الآن على الغالب. نقيس الناس، هذه أول ما يمكن أن نقول حق العلماء على الأمة. ومن حق العلماء الأمة هيبة العلماء، استحضار هيبة العلماء وتوقير العلماء. المستشرقون يريدون هدم هذه الهالة والضرب في هؤلاء. نوع يقول سادات الناس من؟ بكلام سيد الناس العلماء، أسقط السادة العامة بأسرهم قد سقطوا. ضيع هيبة العلماء لا يأخذ الناس منهم قولا، وهم لو عذبوا العلماء ليس لشخصهم، يعني أنت العالم الرباني الألباني، وذكرته الآن يعني أنا قاصدا أذكره، مجدد من المجددين، ولو أخطأ وله زلات، نعم له رضي الله عن الجميع، اللهم احشرهم جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المجددين، ماشي. فتقول هذا الرجل نحن نحبه لا لذاتي ولا لشخصي، نبجله، نجعل له المهابة، ونقدره، ونترضى عليه، ونترحم عليه. هل لذاتي؟ لا والله، لا لأنه الألباني، لا والله، لأنه حمل شرع الله. حتى المحبة الأصيلة في الإيمان لرسول الله لأنه رسول الله، لأنه رسول الله، لأنه يحمل رسالة الله. لذلك أنت تحب العالم لا لذاتي لا لشخصي، لعل طبائعه يعني لا تروق لك، لعل في خلق أنت تزم هذا الخلق، لكنك تهابه وتقدره وتوقره لأنه يحمل شرع الله. قال الله قال الرسول، وما دام الله حمله شرع الله هو له عند الله مكانه. كن ذكيا لبيبا، لما يقدمه الله جل في علاه يبقى متقدم عنه. دعك من نظرك أنت، اجعل المسألة على من فوق العرش. فيكون هنا الآن الحق الثاني، وهذا ندخل به على الصحابة وفضل الصحابة والجيل الفريد، لأننا سنبدأ من الأسبوع القادم إن شاء الله بالكلام على أحقية الجيل الفريد بالاقتساء والنظر إلى فضائلهم والرد على أخبث خلق الله الذين يطعنون فيهم. ما سلموا هم ما سلموا. ولذلك أنا أهيب بإخواننا الأفاضل بالأمة بأسرها أن تعرف للعلماء قدرهم وأن تعطيهم هيبتهم وأن توقرهم. قال الله تعالى اعلموا أن هذا من الكتاب. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لتعلم هذا العالم وقدر العالم وما للعالم من توقير وتقدير لحمله لشريعة الله. أروع مثل ضربه الله لنا في الكتاب، موسى عليه السلام إذ قال لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. إلى آخر القصة قال هل أتبعك، شوف قل الخضر. الإجماع على أن موسى أفضل من الخضر، سواء قلنا بأن الخضر نبي أو ولي، ده خلاف، وإن كان الراجح عند أهل التحقيق هو نبي لقوله وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه ما لم تستطع عليه صبرا. هو نبي، وموسى أعظم منه قدرا عند الله من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك اتبعه لشخصه لا لما يحمل. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أرأيت. فإذا توقير العلماء واجب لازم، ومن لم يفعل ذلك آثم وقد تعدى حدودهم على الله تعالى، وتعدى حدودهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع في عرض وكيل النبي، فليخاصم النبي يوم القيامة، فليتجرأ وليخاصم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لأن النبي هو الذي قال إنما العلماء. فالضبط العالم الذي حمل العلم. وإن قلت طب من العالم الرباني؟ العالم الرباني هو الذي تعلم وتعبد ونشر ذلك بين الناس وعلم الناس بصغار العلم قبل الكبار، وقال قولة الحق التي توافق مقاصد الشريعة، ومع ذلك لا ندعي له العصمة، له الأخطاء والمعاصي والسيئات، بل ممكن يقع في الكبائر كمان. نعم ممكن يقع في الكبائر، ليس من شرط الولاية لا خمسة بها، لكن شرط الولاية أن يتوب منه، وإن رجع يتوب، رجع يتوب. فلا احفظوا للعلماء هيبتهم ووقروهم ترتفعوا، وعرفوا ما يحملون من علم فتعلموا منهم تمكنوا. إلى الصحابة الكرام، إلى الجيل الفريد، ابن عباس شاب يافع صغير السن، عمر بن الخطاب خير الأمة بعد النبي وبعد أبي بكر، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. تعلمون أن عمر بن الخطاب قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت عبقريا يفري فري، جعل مجلس الشورى، وكان مجلس الشورى من كبراء المهاجرين وكبراء الأنصار، وهو عملا بقول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم لا يستبد الرأي. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، لتعلم توقير العلماء، وهذا حق، حق الحق الثاني للعلماء على الأمة، التوقير والهيبة، لا السب والشتم والاتهام بالنفاق والاستهزاء ثم بعد ذلك إرادة الإسقاط. الله يغفر للجميع، الله يغفر للجميع، الله يغفر للجميع. نسأل الله جل في علا الحفاظ على هيبة العلماء وعلى أعراض العلماء. فهنا عمر بن الخطاب يجمع الناس كبراء المهاجرين والأنصار من علماء الأمة للمشاورة، يدخل معهم هذا الشاب الصغير. فاشتد الأمر على بعض الصحابة فقالوا يا أمير المؤمنين أولادنا في سنه كيف تدخلوا علينا؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باللسان الحالي، أراد أن يبين لهم وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. هم يقولون العامة يقولون وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وأن الرفعاء يرون وقدر كل امرئ ما كانت همته، طلبوا مطلبه يعني الهمة التي يرتقي إليها، ما هو لن يرتقي إلا بما يحسن. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. طبعا هذا لا يقال في محفل الصحابة، استغفر الله، الصحابة كلهم عدول عدلهم الله من فوق سبع سماوات. لكن أراد أيضا عمر أن يبين لهم وإن كان صغير السن كبير العلم، فلابد أن يهاب ولابد أن يقدر ولابد أن يوقف صغير السن. نعم، لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا تبرئه الآن، وهذه ضابط من ضوابط الكبيرة أيضا، عشان تعلم أن الذي لا يهاب العلماء ولا يقدر قدرهم واقع في الكبيرة. هذا ليس مني، هذا من كلام النبي، وانظر قال ليس منا تبرئه الآن، والتبرئة ضابط من ضوابط الكبيرة، كما قال ليس منا من باع السلاح لغيرنا، قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرانا ويعرف لعالمنا حقه. من لم يعرف الفضل لأهل الفضل ليس من أهل الفضل، نادى على نفسه بالنقصان من لم يعرف الفضل لأهل. فأدخله عمر بن الخطاب بين كبراء المهاجرين والأنصار، ثم أراد أن يبين ما عنده، فقال وقال قبل ذلك على إذا جاء نصر الله فتح حتى الناس يكون في دين الله أفواجا، فسألهم جميعا ما عندكم، كل يدلي بدلوة وما أحد أصابه في الإجابة. ثم قال ابن عباس ما عندك في هذه السورة؟ قال هذه إشارة من الله جل وعلا على دنو وأجل النبي صلى الله عليه وسلم. قال والذي نفسي بيدي ابن عباس لا أعلم عنها إلا ما قلت، يعني لا أعدو قولك. فعلم الجميع قدر ابن عباس، ترجمان القرآن الذي حضره النبي العدنان، وقال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالعلماء لهم الهيبة ولهم التوقير والتقدير، هذا دين ندين الله به، دين ندين الله به. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الديك، لأنه يوقظ الناس للصلاة. العالم يعلم الناس شريعة الله جل في علاه، يعرف الناس برب الناس سبحانه جل في علاه. لذلك سأسرد لكم أمثلة كالبحر تثبت لكم كيف كان الصحابة يوقر بعضهم بعضا لما يحملون من دين الله جل في علاه. كان عمر الخطاب يتهيب أبيا، كان يتهيبه ويقدر قدره، ويقول قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبي أقرأنا، أبي أقرأهم لكتاب الله. وأيضا فإن عمر الخطاب عند موته قال لو كان معاذ حيا لاستخلفته، فإن النبي قال هو أعلمهم بالحلال والحرام. والحديث بقية، وندخل معها بداية في الحلقة القادمة فضل الصحابة ثم فضل علماء الصحابة، وأن حق الصحابة وحق علماء الصحابة على الأمة أعظم ما يكون. أهيب بنفسي وبالجميع، اتقوا الله في أعراض العلماء، اتقوا الله في هيبة العلماء، اتقوا الله في توقير العلماء، فإن هذا دين ندين الله به، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعل الوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.